سبحان الله والحمد لله ولا سبحان الواحد الأحد سبحان الفرد الصمد سبحان من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى سبحان الله عفوك ورضاك يا عفوك ورضاك يا رب وحلمك على من عصاك وحلمك على من عصاك يا رب اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وارحم شهداءنا يا رب اللهم إنك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا وتب علينا وجد علينا بعفوك يا عفو يا غفور اللهم اعتق رقابنا من النار يا رب اللهم حرم وجوهنا وبشرتنا على النار يا اللهم بلغنا ليلة القدر يا رب يا أكرم الأكرمين ويا هون علينا فراق شهر رمضان. يا عين جودي بالدموع وودعي شهر الصيام. يا عين جودي بالدموع وودعي شهر الصيام. يا عين جودي بالدموع وودعي شهر الصيام تشوقا وحنانا. قد كان شهرا قد كان شهرا طيبا ومباركا ومبشرا ومبشرا ومبشرا بالعفو من مولانا. يا عين جودي وودعي شهر الصيام وودعي شهر القيام وودعي شهر الصيام تشوقا وحنانا. قد كان شهرا طيبا ومباركا ومبشرا بالعفو من مولانا. شهر به غفر الكريم ذنوبنا شهر به غفر الكريم شهر به غفر الكريم ذنوبنا وبه المهيمن يستجيب دعانا. شهر يقول الله فيه ادعوا أجب. شهر يقول الله فيه ادعوا اجب ودليلنا قد جاءنا قرآنا. شهر شهر بالرحمن شهر بالرحمن شهر بالرحمن ويفتح جنات للصائمين ويغلق النيران شهر بالرحمن يفتح جنة للصائمين يفتح جنة للصائمين يفتح جنة للصائمين ويغلق النيران شهر به الحنان شهر به الحنان يمنح صائما عفوا ويغفر ذنبه إحسانا شهر به الحنان شهر به الحنان يمنح صائما عفوا ويغفر ذنبه إحسانا والله وعدنا به دار الرضا والله وعدنا به دار الرضا والله وعدنا به دار الرضا طوبى لعبد قامه إيمانا اللهم إنك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا يا الله اللهم اعتق رقابنا من النار يا الله اللهم حرم وجوهنا على النار يا الله احفظ بلدنا يا الله قو عزيمتنا يا الله احفظ أمننا يا الله

الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. إخوة الإيمان والإسلام، وهكذا فقد استمعنا إلى هذه الابتهالات الدينية من المبتهل الشيخ محمد علي جابين، أتبعها بأذان الفجر ليعلن ميلاد يوم جديد من أيام هذا الشهر الفضيل.